يا رب فاجبر خاطر العبد الذي قد ضاق ذرعا في المواجع وانفطر في صدره موج تفجر في الحشا أشلاؤه يروي حكاياها البشر. من ذا يخفف بؤسه ويزيله؟ ومن الذي لولاك يرحم من جأر؟ كم محنة خلت الهلاك ختامها، وإذا بغيث الأعطيات قد انهمر. يا رب فاجبر خاطر العبد الذي قد ضاق ذرعا في المواجع وانفطر في صدره موج تفجر في الحشا أشلاؤه يروي حكاياها البشر. في جوف جب صف دوني بالأسى فقسمت أغلى لي بالدعاء لمقتدر، رددت آي الشرح في ذل طغى فأقالني من عثرتي ولينتصر. فإذا الغياث أتى يفتت صخرة فيها المآسي لم يعود منها أثر. إني مسست بنصب شيطان الرمى ثقل العذاب على طريح قد عثر. أرجوك مغتسل الشفاء تصبه في قلب عبد قد تجرع واصطبر. هذا أنا في اليم أدرك غربتي في بطن حوت لا أنيس ولا مفر. تلك القوى مني تهشم عودها، الشيب مشتعل برأسي وانتشر. إني كظيم أبتغي مدد السماء فامنن علي برحمة تمحو الضرر. بيدي عصا عزم فسخر فلقها لجلامد الحزن العصي وللكدر. في لجة البحر الملاطم فلكه يا رب ياسر للمسرة من صبر. يا رب ياسر للمسرة من صبر.